النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي إيه؟ النخلة، حاجة عود خفيف كده، نخلة بتزرعها. طب النخلة بتطلع الثمر بتاعها بعد كم سنة على ما تأكل منها بلح يعني؟ قول 5 سنين على ما تستوي وتديك ثمرة يعني. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قامت الساعة، يعني إسرافيل عليه السلام هينفخ في الصور وشفت مخايل الكلام ده وفي إيدك نخلة، قال لك ازرعها. قال هزرعها لمين؟ قال لك الساعة ستقوم والثمرة بتاعتها بعد 5 سنين والساعة ستقوم، قال لك اغرسها برضه. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي إنسان يتجر لابد أن يربح. لو واحد بيتاجر في تجارة ودايما يخسر هيسيب التجارة، لن يعني نفسه أبدا بأنه يتاجر إذا كان هتاجر في الخسارة. فربنا عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه هذا الخلق أن يعمل لفائدة، ما فيش فائدة لا يعمل. يعني مثلا لو واحد قال لك تعال اشتغل عندي، قلت له تديني كام؟ قال مش هديك حاجة. ممكن يشتغل؟ لا يمكن يشتغل، بل لابد أن ننظر إلى الربح. إذا تعطيني ربح جيد وعالي أجي أشتغل عندك. اسمها دراسة الجدوى، اللي احنا بنسميها دراسة الجدوى في الدنيا. يعني تاجر، ابن تاجر لما يحب يتاجر في سلعة معينة، السلعة دي مكسبها كل 100 ريال يكسب 100 ريال، وقدامه كمان بضاعة تانية كل 100 ريال 10 ريال، ياخد مين؟ ياخد الأولانية. طب إمتى ياخد التانية؟ إذا كانت المخاطرة في الأولى عالية، أنا هجيب بضاعة من الصين ولا من أمريكا ولا من أوروبا، بس تقريبا 60% السفينة تغرق. ممكن يتاجر بالبضاعة دي يقول لك لا أنا أخذ المكسب أقل بس يكون مضمون. إذن لن يأخذ الأقل إلا إذا كان مضمون، يأخذ العالي إذا كان المخاطرة يعني وراجل قلبه زي الحديد بقى. طيب دي فسيلة، قال لك اغرسها. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرأة لا يعمل إلا يكون عنده هدف. ما فيش هدف لا يمكن يعمل، ولذلك نصب الله عز وجل الجنة ونصب النار. إذا عمل صالحا يقول لك هدخلك الجنة، وإذا عمل رديئا يدخلك النار. لولا الجنة والنار ما كانش حد سعى في العمل أبدا. ما رأيت مثل الجنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. أي حد يعرف الجنة فعلا ودخلت قلبه لا يمكن ينام أبدا، يمنعه ذلك من النوم. أو عارف أن يدخل النار وعارف يعني النار لا يمكن ينام، إذا كان يهرب منها لا يمكن ينام. فهذا الحديث فيه استثمار الدنيا، وأن المرء إنما يعمل لشيء، مش ممكن يعمل بلا شيء. لو أن القرآن نزل إنك سواء عملت للجنة أو عملت للنار لا يمكن حد يعمل،